قال بعدها: وكذا ما كان من نبأ فيه أتى خبرا. يقول كل كلمة نبأ في القرآن معناها ماذا؟ معناها الخبر، معناها الخبر. قال: ما كان من نبأ فيه أتى خبرا إلا فعميت الأنباء يومئذ فبالأدلة والآيات قد فسرا. يقول كل ما ورد في القرآن بمعنى النبأ فهو الخبر، بمعنى النبأ فهو الخبر، كقوله سبحانه وتعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أي الخبر. وكذلك: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أي من الأخبار. كذلك: وجئتك من سبأ بنبأ، أي خبر، خبر. هذه كلها معنى الأخبار. قال هنا لا، قال كل نبأ في القرآن هو بمعنى الخبر، إلا موضعا واحدا، وهو قوله سبحانه وتعالى: فعميت عليهم الأنباء في سورة القصص. قال: الأنباء هنا ليست الأخبار، وإنما هي الأدلة والحجج. يقول: عميت عليهم الأنباء، أي الأدلة والحجج. هو في ضبطها في البيت فعميت، ضبطها في البيت فعميت، لكن قراءتها الصحيحة فعميت عليهم الأنباء. أنت ما تقرأها فعميت، تقرأها فعميت، هي قراءة عميت، لكنها قراءة شاذة، ليست قراءة صحيحة متواترة. القراءة الصحيحة المتواترة: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، في الآية 66 من سورة القصص. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون.